أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، هذا خبر من أخباره الصادقة. يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وذلكم أن المشركين في مكة كانوا يطالبون بالعذاب، فقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. في غير موقف وفي غير يوم يطالبون بالعذاب تحديا للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت كما تزعم رسول الله فادعوا الله ينزل بنا العذاب. فلو أن الله عجل وعجلهم العذاب كما يعجلهم الخير لما بقي أحد منهم لأهلكه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولكن حكمة الله العالية لا تستجيب لدعائهم بالشر، بل برحمته يدفع عنهم الشر لعلهم يؤمنون في يوم من الأيام ويدخلون في الإسلام وينشرون دعوة الله. وهذا الذي وقع، لو استجاب لهم وعجلهم العذاب لانتهى الإسلام كما انتهت الأمم السابقة، ولكنه الرحمن الرحيم العليم الحكيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ثم قال تعالى فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لم نعجل لهم العذاب ولكن نترك الكافرين الذين لا يرجون لقاءنا نتركهم في طغيانهم يعمهون إلى ما شاء الله. والعمه الحيرة والتردد والضلال. هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الدعاء بالشر على الأبناء والإخوان، إذ قد يستجيب الله تعالى لك الدعوة. فلهذا لا يجوز لنا أن ندعو على أحد بالشر، لا الأبناء ولا غير الأبناء. قد تكون الساعة ساعة استجابة، فندعو على أبنائنا أو إخواننا أو أصدقائنا أو محبينا أو إخواننا في الإسلام فينزل بهم العذاب. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ذي هي طبيعة الإنسان غير المهذب غير المربى غير المعلم غير أهل الإيمان والاستقامة. الإنسان الكافر الجاحد الجاهل الضال الأعمى إذا مس الإنسان الضر، والضر ما يضره أو يضر في ماله أو يضر في أولاده من كل شر أو مرض عام أو خاص، دعانا لجنبه على الفور أو هو قاعد أو قائم، يا رب يا رب يا رب. قد تقول وهل المشركون يدعون الله وينادونه يا رب؟ إي والله العظيم. والآن البلاشفة والنورانيون والملاحدة والعلمانيون لما يشتد الكرب بأحدهم يقول يا رب، وهو يدعو إلى الإنكار والتكذيب بوجود الله. وقد ذكرت لكم حادثة بعينها في فرنسا أيام درسنا هذه الآية. حدثني أحد الإخوان وكان يعيش هناك وله صديقة فرنسية وهو مؤمن جزائري يصلي، وهي تسخر منه وتضحك من إيمانه لأنها تبلشفت أصبحت شيوعية، والمذهب الشيوعي انتشر وانتظم أكثر من 75% من المسيحيين في أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا. فكانت تسخر منه وتضحك لما يقول يا رب يا رب. يقول هذا الأخ وتوفي وكان معنا في المدينة مهاجرا، لما حبلت وجاء الطلق لتضع دخل في زيارتها في المستشفى، وجدها تصرخ يا رب يا رب، فأخرج جيبه 500 فرنك والألف، قال ادعي هذه، إذ هي كانت تقول أنا ربي هذا الفرنك هو الذي أعول عليه. فأخرج النقود وقال ادعي هذه، قال تذهب عني يا رب يا رب. فكفرت بالدينار والفرنك وعرفت الحقيقة. وهذه هي فطرة الإنسان، مهما حاولوا تغطيتها تدليسها إفسادها عند الشدة لا بد وأن يفزع إليها، يعرف الصنم ما ينفع والإنسان ما يجدي. وهذا خبر الله عز وجل. اسمع، وإذا مس الإنسان قطعا الكافر الجاحد المريض بالكفر والشرك الضر دعانا، أي سألنا الشفاء ورفع الأذى والضار، لجنبه حال كون قائما أو قاعدا. فلما كشفنا عنه ضره وأزناه وجاءت الصحة والعافية ماذا يفعل؟ قال مضى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ينسى ذلك الصياح والنداء والدعاء يا رب يا رب نهائيا ولا يخطر بباله. هذا الإنسان قبل أن يدخل مدرسة الإيمان ويتخرج من أهل الإيمان والتقوى. المؤمنون الربانيون الأتقياء دائما مع الله في الغلاء والرخاء، في المرض والصحة على حد سواء، في الصحة يشكرون وفي المرض يدعون. أما هؤلاء الكفر الملاحدة العلمانيون البلاشفة لا، إذا مسهم الضر على الفور يا الله يا الله، وإذا رفع الله الضر ماذا فعلوا؟ مروا كأن لم يمسهم ضر أبدا، كأن لم يدعنا إلى ضوء مسه. قال تعالى: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كهذا التزيين زين للمسرفين في الشر والخبث والظلم والباطل، يفتكون بالناس، يزنون بنسائهم، يفعلون العجيب، ولا يخطر ببالهم أنهم أجرموا أو ظلموا أو فعلوا معصية أبدا. حالهم كحال ذاك الذي طبع على هذه الطبيعة، إذا مسه الشر على الفور دعا يا رب، إذا رفع الشر البلاء نسي الله عز وجل واستمر في جهله وكفره وباطله. إذن قال تعالى: كذلك زين للمسرفين ما كان، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من المزين لهم؟ الشيطان أبو مرة، إبليس هو الذي زين لهم القبائح وحسنها لهم ودفعهم إليها وغمسهم فيها وهم يتقلبون فيها. وذلك بسبب ماذا؟ زين المسرفين ما كانوا يعملونه، أي من القبائح والشرور والمفاسد. أريد أن تفهم، ليس هناك من يقدم على قبيحة ويعرف أنها قبيحة ويفعلها، ليس هناك من آدم يقدم على شر يعرف أنه شر ويفعله، ولكن لما يقدم يقلب الشيطان فطرته ويزين له ذلك الباطل ويرى فعله ذلك حسنا وصالحا ومن الرجولة ومن الكرامة. والذين يعبث بهم الشيطان هم أولياؤه، ممن كفروا بالله وأشركوا به وكذبوا شرعه ودينه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من القبائح والشرور من الشرك والكفر. ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. يا معشر الناس، يا معشر البشر، يا قريش، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. والمراد من القرون أهل القرون الذين كانوا يعيشون فيها، والقرون جمع قرن، والقرن مئة سنة. أهل تلك السنين أهلكهم الله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم يا معشر قريش لما؟ لما ظلموا. عندما ظلموا أي أشركوا بالله وكذبوا رسله وأبوا أن يعبدوا الله ويوحدوه، إذن أهلكهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، كما جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات، رسلهم هود وصالح وشعيب ومن إليهم، رسلهم بالبينات أي بالحجج الظاهرة البينة الدالة على أنه لا إله إلا الله وأن هود رسول الله أو صالح أو شعيب. وما كانوا ليؤمنوا، فلا عجب أيضا فيكم أنتم إذا لم تؤمنوا، فقد جاءكم رسولنا بالبينات كما جاء هود وصالح وشعيب وأبيتم أن تؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. فجزيناهم بالدمار الكامل. أين عاد؟ انتهت في سبع ليالي وثمانة أيام. أين ثمود؟ في صيحة واحدة. أين شعيب؟ فكذلك. أين فرعون؟ أين أين؟ لما أصروا على التكذيب والرد لدعوة الله والإصرار على الشرك والكفر أهلكهم الله عز وجل. ولو شاء أنزل ذلك بهذه الأمة، ولكن علم تعالى أن هذه الدعوة تنتشر وينفع الله بها الأبيض والأسود، وما هي إلا سنيات 25 سنة، وإذا الإسلام وراء نهر السند وفي الأندلس. فلو أهلك العرب في يومها ما بقي من يدعو إلى الله. فلهذا قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم أي أهل القرون لما ظلموا. ما معنى الظلم يا شيخ؟ ظلموا ماذا؟ عبدوا غير الله وكذبوا رسول الله وانحرفوا عن منهج الله، ففعلوا كبائر من الذنوب مع الشرك والإصرار على الكفر. هذا هو الظلم. أليس الظلم وضع الشيء في غير موضعه؟ الآن لو يدخل أحدكم أصبعه في أذنه ويغني يا ليلى، ظلم وإلا لا؟ هذا مكان أغاني. وضع الشيء في غير موضعه والظلم. والذين بدل أن يعبدوا خالقهم ومالك أمرهم ومن إليه مصيرهم مرجعهم يعبدون أصناما زينها الشيطان وتماثيل صنعوا بأيديهم ويعكفون حولها ويتقربون إليها، أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. فالقاتل عمدا أليس بظالم؟ فالزاني بامرأة مؤمن أليس بظالم؟ فالسارق أليس بظالم؟ وهكذا وضع الشيء في غير موضعه. فقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، أي كما أهلكناهم نهلك المجرمين. من هم المجرمون؟ واحد المجرمين مجرم. ما معنى مجرم؟ مفسد. أفسد ماذا؟ أول ما أفسد نفسه، خبثها ولوثها وعفنها، ففسدت أخلاقه وآدابه، ثم ينتقل بذلك إلى غيره يفسد على الناس قلوبهم ويفسد آدابهم وأخلاقهم أو يفسد أموالهم، فهو مجرم. وكذلك نجزي القوم المجرمين المتوغلين في الإجرام. ثم قال تعالى مخاطبا العرب: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أي من بعد عاد وثمود والأمم السابقة. خلائف جمع خليفة، خلفناهم وإلا لا؟ خلائف في الأرض من بعدهم. لماذا فعلت يا رب هذا؟ قال: لننظر كيف تعملون. إذن والله إننا لتحت النظارة، عرفتم؟ لا تفهم أنك مهمل ومطلق تفعل ما تشاء، والله إننا لتحت النظارة. لننظر كيف تعملون، فإن عملنا ما فيه رضاه نجونا، وإن عملنا ما فيه سخطه هلكنا وخسرنا، وأبيضنا كأسودنا وعربينا كعجمنا. واللفظ والآية عامة. ثم جعلناكم يا بني آدم، لا العرب وحدهم، خلائف في الأرض للأمم السابقة التي أهلكها الله بظلمها، لننظر كيف تعملون. هل نحن تحت النظارة؟ والله لا تحت النظارة. نسمعكم هداية الآيات. قال منها من هداية الآيات أولا: وتأملوا مظاهر رحمة الله بعباده، فإن ظهرت، إذ لو عجل لهم ما يطلبون من العذاب كما يعجل لهم الخير عندما يطلبونه لأهلكهم وقضى عليهم أجمعين. ولو يعجل الله نفس الشر لأهلكهم، ولكنه لرحمته وإحسانه ولطفه ما يستجيب لهم دعاء الشر ويستجيب دعاء الخير. قلنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالشر، وإلا قد تكون ساعة استجابة، فلا تدع على ابنك يا هالك يا كذا يا كذا، ولا على أي واحد إلا على الظالمين. ثانيا: يعصي الله العصاة ويكفر به الكافرون ويتركهم في باطلهم وشرهم فلا يعجل لهم العذاب لعلهم يرجعون. هذا هو سرها. يعصي الله العصاة وإلا لا؟ ويكفر به الكافرون ويتركهم في باطلهم وشرهم فلا يعجل لهم العذاب لماذا؟ لعلهم يرجعون. ما رجعت قريش والعرب؟ رجعوا. ثالثا: بيان أن الإنسان الكافر يعرف الله عند الشدة ويدعوه ويضرع إليه، فإذا أنجاه عاد إلى الكفر به كأن لم يكن يعرفه قبله. واستشهدنا بتلك الفرنسية ولا لا؟ شيوعية كانت تسخر من الصلاة والإيمان وتقول أنا إلهي الدينار أو الفرنك فقط. لما هزها الطلق وجاءها الموت رجعت إلى كلمة يا رب يا رب. رابعا استمرار المشركين على إسرافه في الكفر والشبه والفساد مزين لهم حسب سنة الله تعالى. فمثلهم مثل الكافر يدعو عند الشدة وينسى عند الفرج. مرة ثانية بقاء المشركين واستمرارهم على إسرافهم في الكفر والشرك مزين لهم ولا لا؟ مزين لهم. مثاله مثل الكافر يدعو عند الشدة ويكفر عند الرخاء. خامسا وعيد الله لأهل الإجرام بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يؤمنوا أو إن لم يتوبوا. من أين أخذنا هذا؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بينات. قال وعيد الله لأهل الإجرام بالعذاب العاجل أو الآجل إن لم يتوبوا. فإن تابوا نجوا، ما تابوا إما يعجل لهم العذاب في الدنيا أو في الآخرة، أو عذاب إبادة واستصال أو عذاب غير ذلك كالأمراض والجوع وما إلى ذلك. ثالثا كل الناس أفرادا وأمما ممهلون مراقبون في أعمالهم وسلوكهم ومجزيون بأعمالهم خيرها وشرها لا محالة. من أين أخذنا هذا؟ لننظر كيف تعملون، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهذا معنى أننا تحت النظارة ويجب أن نحاسب أنفسنا وأن نرعى مراقبة ربنا فلا نقدم على معصيته، وإن فعلنا تبنا ورجعنا باكين ضارعين له تعالى.